بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها إخبار عن الله وملائكته أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من الله للمؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سبق في الجمعة الماضية، ليلة الجمعة، تكلمت حول هذه الآية، وذلك أنه قد جاء في الحديث أن المسلم يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فيكون يعني في هذا اليوم وهذه الليلة يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكون الحاضرين في الغالب غير الذين كانوا في الجمعة السابقة، وأن يكون الذين حضروا الجمعة الماضية مشوا وسافروا وجاء غيرهم، فأنا أعيد الكلام يعني في هذا الموضوع من أجل التنبيه إلى ما يتعلق بشيء تتعلق بهذه الصلاة التي هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه يعني حديث تدل على فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها الحديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. فهذا يدلنا على فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ف يعني يستحب الاكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذه الليلة ويومها، ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء حديث تدل على ذكرها في أماكن، فيحرص الإنسان على الاتيان بها، ومن ذلك بعد الأذان يصلي المسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك عند دخول المساجد والخروج منها يصلى ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صلاة الجنازة في بعد التكبيرة الثانية يصلى ويسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك يعني جاءت في أماكن أخرى متعددة، ومما جاء ذكرها في عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فإنه عند ذكره صلى الله عليه وسلم يعني يصلى ويسلم عليه. وكذلك عند الكتابة، عند كتابة الحديث إذا جاء ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكتب صلى الله عليه وسلم، يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وكذلك عند ذكره يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وحديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل يعني البخيل حقا، والذي يبخل بالمال بخيل، ولكن أبخل من ذلك البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر أبخل بخيل هو من لا يصلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. البخل بالمال مذموم، والذي يبخل بالمال بخيل، ولكن المال يعني النفوس يكون فيها شح، وقد يكون الإنسان ما يقدم على بذل المال، ولكنه من السهل عليه أن يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن يبخل بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره أبخل من كل بخيل، وأبخل من الذي يبخل بالدرهم والدينار، من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله. وإذا فقوله البخيل أي البخيل حقا، هذا هو البخيل حقا الذي يكون هذا شأنه، لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سهلة، ما فيها إلا تحريك اللسان واللسان متحرك إما بخير وإما بشر. ومن الخير الذي يتحرك به أنه عندما يأتي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سواء يعني المتكلم فإنه عندما يأتي ذكره يقول صلى الله عليه وسلم، والسامع عندما يأتي ذكره يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه من جملة الفضائل التي وردت يعني فيما يتعلق بفضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصلاة معناها صلاة الله عز وجل على نبيه، تعظيمه عند الملائكة وبيان شرفه وعلو منزلته، وأن الله تعالى يباهي يعني يذكره عند الملائكة ويثني عليه، وهذا يدل على شرفه وعلى فضله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالصلاة من الله عز وجل ذكره في الملأ الأعلى، كان يثني عليه ويعظمه ويبين عظيم منزلته وعلو درجته عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني هو معنى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين فهي الدعاء له، الدعاء له عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى، والله عز وجل هو الذي يدعى ولا يدعى له. الله عز وجل لا يدعى ولا يدعى له، والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون. فأحسن ما قيل في معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ذكره وتنويه بشأنه وبيان فضله وتعظيمه عند الملائكة، وأن الله تعالى يثني عليه ويعظمه يعني في الملأ الأعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. صفة صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أوضحها وأجمعها ما جاء في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وأراد أن يحدثه بحديث الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها، فقال له ألا أهدي لك هدية، يعني أنه قبل أن يذكر الحديث يأتي بشيء يشوقه ويرغبه ويحفزه إلى أن يستعد ويتهيأ لمعرفة الحديث الذي سيبلغه إياه. قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال سمعتها عرف أنها هدية علم وهدية دلالة على الخير وتبصير بالدين وتفقيه في الدين. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بلى فهديها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد أمر الله أن نصلي ونسلم عليك وقد عرفنا السلام في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فسألوه عن الصلاة فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أفضل صيغة في الصلاة الإبراهيمية، لأن فيها الجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، بخلاف بعض الروايات فإنها فيها ذكر إبراهيم وفي بعضها ذكر آل إبراهيم، وأما هذه الرواية ففيها ذكر إبراهيم وآله، إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. فإذا هذا لو كان هناك أحسن من هذه الكيفية لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما سألوه وهم الحرصون على كل خير وأجابهم بهذا الجواب عرف أن هذا أحسن صيغة وأن هذه أفضل صيغة للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عند ذكره سواء الإنسان يعني يكون قارئا أو مستمعا، فإن القارئ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسامع يقول صلى الله عليه وسلم. فالقارئ يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، والسامع يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء أن هذه الصيغة هاتين الصيغتين المختصرتين ينبغي المحافظة عليهما عند ذكره عند القارئ وعند السامع, وكذلك عند الكتابة يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ولا قالوا ويجتنب فيها يعني النقص نقصان, أن تكون منقوصة لفظا بأن يأتي بحرف صاد بأن يقول قال رسول الله يكتب صاد بين قوسين, أو يجمع حروف من صلى الله عليه وسلم وهي ما يقال سورة صلعم فيكتب صلعم بدل صلى الله عليه وسلم, أو يكتب حرف صاد بدل صلى الله عليه وسلم. الثير الزبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر قال ولا يفعل ما يفعله بعض الكسالى وعوام الطلبة الذين يكتبون صورة ما صورته صلعا بدل صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, بل يحافظ عليها فلا تكون منقوصة صورة ولا منقوصة معنى أيضا بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول سلم وسلم, أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة, بل يجمع بينهما فتكون يعني كاملة معنى لم يقتصر على أحد المعين اللفظين, وإنما يعني جمع بينهما فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, فلا يقول صلى الله عليه ولا يقول سلم ولا يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة, بل يأتي بهذا وبهذا. ولهذا المحدثون يكتبون في علم المصطلح يعني الترغيب يعني والحث على الاتيان بالصيغة كاملة دون أن تكون منقوصة صورة أو منقوصة معنى. ثم إن هناك مؤلفات ألفت في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام, ومن أحسن ما ألف كتاب ضخم كبير اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام, هذا كتاب واسع مجلد كبير كله يتعلق بهذه العبادة التي هي الصلاة على الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ذكر ما يتعلق بها من الأحاديث وما يتعلق بها من الفقه وما يعني يتعلق بها من المعاني والأسرار والحكم التي اشتملت عليها هذه الصلاة التي هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل القاضي له كتاب فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسند وصاحبه متقدم, كان في القرن الثالث توفي سنة 282, وكذلك من المصنفات في ذلك كتاب الصلاة والبشر والصلاة على خير البشر للفيروزابادي صاحب القاموس المحيط, وكذلك للسخاوي كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. قد ذكر السخاوي يعني في هذا الكتاب في آخر هذا الكتاب الكتب التي ألفت في فضل في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, ذكر الكتب التي ألفت في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام, فذكرها الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس, ثم ذكر إن أتمها وأكثرها فوائد هو خامسها, والخامس هو كتاب جلاء الأفهام لابن القيم, هذا يعني هذا الذي ألف في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الكتب المؤلفة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وذكر أن أتمها وأكملها وأكثرها يعني فوائد هو كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اشتهر عند كثير من الناس لا يكاد بعض الناس يعرفون في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا الكتاب الذي هو دلائل الخيرات, الذي هو دلائل الخيرات. كثير من الناس مشهور عند الناس ويحرص عليه بعض الناس مع أنه يعني فيه الصحيح والباطل وفيه الغث والسمين, ويعني يعني وفيه صيغ فيها غلو وإطراء وفي بعضها جفاء, يعني في بعضها جفاء. ومن أمثلة ما فيه من الإطراء والغلو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء. اللهم بارك على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. اللهم سلم على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. لأن هذا كلام فيه غلو. يعني الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا يقول اللهم صل اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، حتى لا يبقى من الرحمة شيء. فهذا يعني كلام غير مستقيم وكلام غير صحيح. وكذلك الدعاء الذي فيه اللهم صل على محمد، يعني بحر أنوارك ومعدن وأسرارك وتاج ملكك وعروس مملكتك، إنسان عن الوجود والسبب في وجود كل موجود، هذا في قلوب ما يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو الذي لما قال له رجل يا ما شاء الله وحده ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لما قال ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولهذا يعني أنكر على من قال ذلك، فهذا من باب أولى. لو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لا منع منه وحذر منه، وهو أشد من هذا الذي أرشد إليه أنكره على من تكلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشد، قال أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومن الصيغ التي يعني فيها جفاء قوله اللهم اللهم اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد وآل محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على محمد وآل محمد كل ما نفعت التمائم. فإن قوله ما نفعت التمائم هذا فيه حث على التمائم وترغيب بها، وترغيب بها، وقد حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال من تعلق تميما فلا أتم الله له. وهذا يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، هذا كلام باطل لا يصلح ولا يليق. وكذلك جاء فيها حديث يعني حديث موضوعة وضعيفة جدا، ومن ذلك الحديث الذي في دلائل الخيرات، والذي يقول فيه أن أن أن من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله يخلق من تلك الصلاة ملك له جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه ملوي وعنقه ملوي تحت العرش، ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى، فهو يصلي على هذا الذي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا جزاؤه أنه كل صلاة يصليها يخلق الله ملكا. هذا وصفه وهذا حجمه، وأنه يعني يصلي يعني هذا الملك الذي خلق من هذه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني الذي يقول فيه في دلائل الخيرات يقول من صلى علي خرجت الصلاة مسرعة من فيه، خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا تمر بحجر ولا شجر ولا بر ولا بحر إلا قالت أنا صلاة فلان صلى على النبي المختار. فكلها كل ما من يسمع فإنهم يصلون على على على هذا الذي صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام جزاء له على هذا. وقال أيضا وقال في نفس الحديث ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله ب70,000 لغة، ويكتب الله ثواب ذلك كله لهذا الذي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. هذا الكلام من أشمج الكلام، من أسمج الكلام ويعني وأبطل الكلام. وكيف يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الساقط الهابط الذي لا قيمة له، ولا يعني ولا شأن له، فيكون يخلق يعني هذا الطائر بهذه سبعين ألف ست مرات، فهذا كله من هذا باطل وبطلانه واضح، لأن الرسول عليه السلام أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فليس من المعقول أن يكون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام إنما العذاب النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس أمره فهو رد. الذي يقول هذا الكلام يقول هذا الكلام أبدا، حاشا وكلا أن يقول ذلك رسول الله عليه السلام، وإنما هذا من كذب الكذابين ووضع الوضاعين. وعلى هذا فالإنسان ما ينبغي له أن يشغل نفسه في مثل هذا الكتاب لما فيه من الغلو وما فيه من الجفاء وما فيه من الأحاديث الموضوعة التي يتنزه لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم من النطق بها والتكلم فيها. وقد كتبت رسالة في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها ويعني ومواضع تأكدها، ومنها ليلة الجمعة ويوم الجمعة الذي هو هذه الليلة وغدها من الغد، كل ذلك محل لإكثار الصلاة على الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الرسالة كتبتها مشتملة على أمور، وكان مما اشتملت عليه بيان شيء مما في دلائل الخيرات من العبارات التي فيها غلو ويطراء أو جفاء، فنقرأ ما ذكرناه من النماذج في كتاب دلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله كيفيات المبتدعة في كتاب دلائل الخيرات، وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزوري حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في الصفحة 71: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. وقال في الصفحة 64: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، خرجه البخاري في صحيحه. وقال الجزولي في الصفحة 144 و145: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم

بالمغفرة وتدعو له بالتوفيق والتسديد والإعانة وغير ذلك من الأدعية التي يعني فيها فائدة واضحة. وأما الشيء الذي يؤتى به فالإنسان لا يشغل نفسه بمثل هذه العبارات. أحسن الله إليكم، هل صحيح أنه إذا أراد الإنسان أن يدعو ثم أيضا الصلاة يعني هي تضاف إلى الرسل وإلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا اصطلاح السلف، لأنهم يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويترضون عن الصحابة ويترحمون على من بعدهم. هذه عبارات اشتهرت عند الناس وعند العلماء في مختلف الأزمان، فلا يقال للرجل خاطب الرجل كل صلى الله عليك أو عليك الصلاة والسلام، وإنما يضاف هذا إلى الرسل والأنبياء، والترضي يكون عن الصحابة. والترضي اشتهر عند السلف أنهم يضيفون ذلك إلى الصحابة، والترحم يكون على من بعدهم فهذه عبارات مشهورة يعني ودرج عليها السلف، فالمسلم يحرص على أن يكون كلامه يعني في ذكر الصلاة تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الترضي يكون مضافا إلى الصحابة، والترحم يكون مضافا إلى غيرهم مما جاء بعدهم. يقول أحسن الله إليك، هل صحيح أنه إذا أراد الإنسان أن يدعو يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء في حديث الرجل الذي دخل وسأل الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، يعني ثم أرشد إلى أن الإنسان بين يدي الصلاة بين يدي الدعاء يحمد الله ويصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة هي دعاء للميت ولكن شرع أن يؤتى قبل الدعاء بتمهيد وهو حمد الله والصلاة على رسوله، وهو من أسباب قبول الدعاء. إذا كان الدعاء مسبوقا بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب قبول الدعاء، ولهذا جاء صلاة الجنازة مشتملة على الحمد لله رب قراءة الفاتحة في الأول، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ثم بعد الثالثة يدعو للميت ثم الرابعة يعني يدعو دعاء قصيرا ويسلم يعني بعدها. يقول هل صحيح أن بعض صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعدل القرآن؟ القرآن لا يعدله شيء، هو خير الكلام، وهذا من أبطل الباطل مثل هذا الكلام. القرآن يعني هو خير الكلام، كتاب الله عز وجل هو خير الكلام، وكلام الله عز وجل هو خير الكلام. نعم. يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيك، ما هو سبب اقتران الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة على نبيه إبراهيم؟ لأن الصلاة الإبراهيمية جاءت على هذا، لأنها وجدت الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صلاة الله وبركاته عليكم أهل البيت نوح حميد مجيد، فوجدت الصلاة، والمقصود من ذلك أن الصلاة وجدت على إبراهيم وآله، ويطلب أن توجد من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. المقصود من الصلاة الإبراهيمية ليس معنى ذلك أن يعني الرسول يطلب له صلاة تشبه الصلاة على إبراهيم، لأن المشبه يعني دون المشبه به، وليس المقصود من ذلك هو يعني أنه يصلى عليه صلاة تشبه على صلاة إبراهيم فتكون الصلاة على إبراهيم أعظم وأشد، وإنما المقصود من ذلك هو أن الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جاءت وحصلت، والمطلوب أن توجد وتحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. هل من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه يعتبر آثما؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركها الإنسان، يحرص عليها ويحافظ عليها، ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجزي الله خير أفضل ما جزى نبيا عن أمته، لكن الصلاة يعني لا تترك الصلاة، وقد وردت الأحاديث كثيرة في فضلها، وأن البخيل حقا كما عرفنا من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا كنت في الصلاة وسمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أفعل؟ لا تفعل شيء، يعني في الصلاة في قراءة القرآن عندما يأتي الإمام، يعني يأتي في قراءته ذكر النبي والمأمون يسمعون ذلك، الإمام لا يصلي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكذلك المأمون لا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عند ذكره، وإنما يصلون ويسلمون عليه في آخر الصلاة، في آخر الصلاة يعني، وفي يعني وفي التشهد الأول يعني فيه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفي التشهد الأخير يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بالسلام في التشهد وبالصلاة يعني بعد ذلك. يقول: بعض الناس يستعمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الإصلاح بين الناس بين متخاصمين. عند إيش؟ عند الإصلاح بين الناس بين المتخاصمين، أو عند إسكات الغاضب، فيقول له: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهدأ غضبه. والله هذا ما لم شيء يدل على أنه يؤتى بها في هذا المكان، لكن لا شك أن التذكير بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير يعني يعني بترك الغضب والذكر يعني بعض الأحاديث التي تدل على الابتعاد عن الغضب الذي يؤدي إلى يعني محاذير، فمثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، وكرر رمضان قال: لا تغضب. فيذكر مثلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما كون هذا يعني شيء يستعمل ولا يستعمل غيره، وأن هذا يعني مشروع، ما نعلم شيء يدل على مشروعيته في هذا المكان. يقول: جزاك الله خيرا شيخنا العزيز، ما هو الدليل على أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التعظيم عند الملائكة؟ فهذه من الأمور الغيبية. هذا من تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من تفسير كلام الرسول عليه الصلاة والرسول والله عز وجل يثني عليه عند الملك، هذا بلا شك، لا يقال إن الله لا يثني عليه، بل يثني عليه في الملأ الأعلى، ويعني والذين يذكرون الله عز وجل يذكرهم الله في الملأ الأعلى، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك وأحق الناس بذلك عليه الصلاة والسلام. يقول: بعض الناس عندما يسأل من أين لك هذه الصيغة في الصلاة والتسليم عليه الصلاة والسلام، يقول: أخذتها من الرسول في المنام. الشريعة اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة، ما تحتاج إلى منامات، ما تحتاج إلى شيء جديد يأتي عن طريق المنام، وإنما الكتاب يعني بين أيدي الناس، والسنة بين أيدي الناس، والتعويل على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يعول على ما يحصل في المنامات، لا سيما إذا كان هذا الذي في المنامات مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة. بعض الناس إذا قلت له صل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ألف صلاة على الحبيب، هكذا فقط، ألف صلاة على الحبيب. هذه العبارة ما هي بصلاة، الصلاة أن يعني يقال صلى الله وسلم أو عليه الصلاة والسلام يدعو الله له، وأما صلاة هكذا على الحبيب هذا إخبار، وهذه ليست من صيغ الصلاة كلام صلاة على الحبيب، وإنما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الكيفية التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا يشغل نفسه في صلوات يحدثها ويسأل عنها، وإنما يعني يكتفي بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره التي عنيت بحفظ السنة، ومنها حفظ ما يتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هذه الصيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاء نعم جاء يعني مثل هذا الصيغة، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وأزواجه وذريته يعني هم آله، يعني من كلمة آله أزواجه وذريته يعني هؤلاء من آله، لأن آل محمد يعني هم يعني أزواجه وذريته، وكل مسلم من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. هل يشرع التذكير في وسائل التواصل الاجتماعي بالصلاة والسلام على النبي الكريم لا سيما ليلة الجمعة وفي يومها؟ والله المناسب أن الإنسان يعني يكون على علم بهذا، كل إنسان يكون على علم بهذا ويحرص، ولا تكون المسألة يعني ما يفعله إلا عن طريق التواصل وإرسال الرسائل، كل واحد عليه أن يكون عارفا هذا الحكم وأن يحافظ عليه، جاءه رسالة ولا ما جاءه رسالة، ويخشى أن يكون الذي تأتي مثل هذه الرسالة أنه يعني أنه لا يحصل منه يعني تحقيق هذا الذي أشر به، فيكون في ذلك يعني زيادة مضرة عليه بكونه نبه ولم يتنبه. لكن الأمر كما قلت ما في حاجة إلى أن الناس يأتون بمثل هذه الرسائل في هذه المناسبة، بل كل مسلم عليه أن يعلم الحكم الشرعي في ذلك وأن يحرص، ولا يحتاج الأمر إلى مثل هذه الرسائل. إذا ذكر الخطيب يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه؟ نعم، الإمام الخطيب إذا صار في الخطبة تؤمن على دعائه وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره، لأن هذا يعني إقبال على الخطبة وانتباه للخطبة، وليس يعني الإنسان يعني ساهي ولا لاهي ولا مشتغل بأشياء عن الخطبة، بل هو متابع للخطيب، فإذا دعا أمن، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي السامع على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية محمد رسول الله الآية هل نصلي عليه؟ أجبت أنا على هذا سؤالا يعني قبل هذا، أجبت على أنه إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن سواء من الإمام أو من المؤمنين، فإنه لا يأتي يعني عندها يأتون عندها ويقول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني يسمعون ولا يزيدون شيئا في الصلاة. يقول هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على التكرار والتعداد، اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء؟ الإنسان كما قلت وأكرر يحرص على الصلوات الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا يشغل نفسه بأشياء يحدثها، لأن كلام الناس يعني عرضة للخطأ، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيه العصمة والنجاة والسلامة، وكلام الناس فيه الخطأ والصواب، والإنسان يعني أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول جزاك الله خيرا، ما حكم من يزيد في الصلاة قوله سيدنا؟ الرسول عليه السلام سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وهو سيد الناس يوم القيامة، والسؤدد يعني جاء ذكره في السنة عن رسول الله وأخبر بذلك حتى يعتقد وحتى يعلم عظيم منزلته عند الله، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من انشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام، وقال حديث الحشر يوم القيامة قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، فلماذا نص على يوم القيامة؟ لأن سؤدده يظهر يحصل للأولين والآخرين، لأن ذلك اجتماع فيه آدم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم مجتمعين في ذلك الموقف، كلهم مجتمعون في ذلك الموقف، فسؤدده يعني يكون على الجميع على الخليقة من أولها إلى آخرها، يظهر سؤدده في ذلك اليوم، وذلك يأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة عند الله أن يخلصهم مما هم فيه من موقف، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ثم يأتون إلى نوح ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يأتون إبراهيم ويعتذر ويحيلهم إلى موسى، وموسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى، وعيسى يعتذر ويحيلهم إلى أبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه الشفاعة يقال لها المقام المحمود، لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون، يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول شيخنا ثم إن من الناس يعني ما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويقول سيدنا، الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الخلق، لكن الصحابة هل فعلوا ذلك ولا ما فعلوا؟ وهم خير الناس وأفضل الناس. هذه كتب الحديث موجودة في كل حديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى ينتهي إلى الصحابي فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا هذه الأحاديث موجودة، افتحوا صحيح البخاري شوفوا فيه، ما في عبارة قال سيد الرسول ولا مرة واحدة قال سيد رسول الله، يعني في صحيح البخاري ما يوجد، وإنما قال رسول الله، هذا كلام الصحابة، ويعني هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. ولا يقال أن الإنسان إذا يعني ذكر رسول ولا يقول سيدنا أنه مقصر، إذن الصحابة مقصرون وهم خير الناس وهم أفضل الناس، فتسجيد عليه السلام يعني هو حق، ولكنه ليس لم يأتي عنه يعني في تعليمه، ولا جاء عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يعني يستعملون ذلك، بدليل ما هو موجود في كتب الحديث. ثم هم يحافظون المحدثين على الفرق بين الألفاظ وعبارات عبارات الرواة، فيأتي ذكرهم في بعض الأحاديث عن أحد الرواة في حديث واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يذكرون الذي قال النبي والذي قال رسول الله، فمعنى ذلك أنهم محافظين على الألفاظ، لو كانت كلمة سيدنا موجودة ما تركوها، وهم الذين يذكرون من قال من عبر بالنبي ومن عبر بالرسول، والنتيجة واحدة والمؤدى واحد، ولكن هذا كله محافظة على الألفاظ التي جاء بها الرواة، فيذكرون عن فلان أنه قال رسول الله، ويذكرون عن فلان أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطى الشيخ أحمد التجاني صلاة الفاتح لما أغلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه جاءت عن الصحابة، أعطاها الصحابة وسمعها الصحابة، ولم يعطيها أو تكون لأحد من المحدثين ومن المتأخرين. لو كان يعني هناك حق ولكان خير، لا هو ما أعطاه، كل خير هو الذي أعطاه الرسول للصحابة وسمعه منه وبلغوه لمن بعدهم، وليس يعني شيئا يحصل للمتأخرين ولم يكن ظفر به الصحابة. لا يمكن أن يحجب حق عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخر لمن بعدهم، لا يحجب حق عن الصحابة ويدخر لمن جاء بعدهم. يقول هل يقول عندنا عالم كبير يعتد بقوله في البلد وهو دائما يردد البردة على المنبر؟ هذا عمل غير صحيح، والواجب على كل إنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يحذر أن يقع منه يعني شيء فيه محاذير. البردة مشتملة على كلام طيب وعلى كلام رديء، من الكلام الطيب فيها قوله والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، وقوله يمدح الصحابة كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم، لكن فيه كلمات يعني رديئة وكلمات يعني لا تليق أن تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام لا يليق عن الله الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ولو قال بدل يا أكرم الخلق يخاطب الله يا خالق الخلق، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به، كلام صحيح. لكن كونه يقول يا أكرم الخلق يخاطب الرسول ويقول هذا الكلام، هذا غير صحيح، وإنما يكون صحيحا لو قال يا خالق الخلق يخاطب الله عز وجل، هو الذي يخشى وهو الذي يرجى وهو الذي يعني بيده النفع والضر، وهو الذي يعني عالم الغيب والشهادة. وقوله في كذلك في البيت الأخير، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة هي من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن علم اللوح والقلم من علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الساعة لا يعلم متى تقوم عليه الصلاة والسلام، لا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم متى تقوم، الرسول ما يعلم. ولهذا في حديث جبريل لما سأله قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت علمنا سوى فيها، وأن علمها عند الله عز وجل، علمها عند الله عز وجل، فهو الذي يعلم متى تقوم الساعة، في أي سنة وفي أي شهر في أي جمعة. نعم هي جانة تقوم يوم الجمعة، صح أن الساعة تقوم يوم الجمعة ويكون ذلك في أول النهار، لكن من أي شهر ومن أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فهذا من الأشياء التي هي من الغيب ولا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا يعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا غيره. نعم. يقول ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام الذي يجعل الورد له قراءة البردة وصلاة الفاتح؟ أنا أقول إن أهل السنة إذا كان ما عندهم إلا مثل هذا الإمام فإنهم يعملون على إيجاد مساجدهم خاصة، ولو عن طريق الأشياء المؤقتة كالصنادق، حتى يتمكنوا من بناء مسجد ويأتون بالصلاة وبالخطبة على الوجه المشروع ويبتعدون عن الشيء الممنوع. يقول أحسن الله إليك يا شيخ، عند دخولي إلى مزدلفة صليت المغرب والعشاء جمع تأخير مع والدتي، لكنها صلت بجانبي ولم تصلي ورائي، وكان ذلك على جهل مني، هل نعيد الصلاة؟ المرأة إذا صلت مع الرجال فإنها لا تصف مع الرجال، لا مع الإمام ولا مع الصف أو الصفوف اللي وراء الإمام، وإنما تكون وراءهم، فلا يعني فالنساء لا تصاف الرجال وإنما تكون وراءهم. وكذلك لو كان الإمام يعني رجل ومعه امرأة فإنها تقف وراءه ولا تقف بجواره على يمينه. وصلاتك مع والدتك بكونها بجوارك وأنت جاهل فصلاتكم صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنكم هذا الخطأ. يقول أحسن الله إليكم، كم المدة التي تجوز للحاج أن يبقى فيها في مكة بعد طواف الوداع، بحيث إذا زاد عليها وجب عليه إعادة الطواف، هل من ضابط في هذه المسألة؟ الإنسان إذا يعني كان يعلم بأنه يعني يمشي مثلا بعد الظهر ثم يعني ودع بالليل وهو عالم بأنه لا يمشي إلا بعد الظهر، هذا ودع في وقت يعني ليس هو يودع فيه، وإنما يودع في الضحى أو قبل الظهر وعده يسافر. وأما إذا والإنسان قد يودع ويعني وهو ينتظر حافلة والحافلة لا يعلم متى تأتي وهو يتحراها من وقت لآخر، فمن يكون كذلك في انتظار حافلة هذا معذور، يعني معذور، وله يعني ولو تأخرت يعني كثيرا ما دام في الانتظار. أما إذا كان يعلم أن الحافلة لن تتحرك إلا بعد مدة طويلة بعد هذه الوقت الذي صلى الذي طاف في طواف الوداع، فإن هذا لا يجزيه. وما نستطيع أن نقول أن من مقدار كذا ساعة كذا، وإنما الإنسان يعرف أنه مثل يعني ليل أو نهار أو أكثر النهار أو أكثر الليل، إذا كان يعرف أنه سيبقى مدة طويلة فإنه يؤخر الطواف إلى قرب السفر ولا يأتي به قبل ذلك. يقول جزاك الله خيرا، جاء معي خالي للحج وقف بعرفة، وفي اليوم 13 من ذي الحجة بعد رمي الجمرات دخل المستشفى ثم توفي بعد ذلك. هو لم يقم بطواف الإفاضة ولا طواف الوداع، فهل أقوم بذلك بدلا عنه؟ لا تقوم بدلا عنه، لأن الطواف ليس فيه نيابة والسعي ليس فيه نيابة، وإنما النيابة في رمي الجمار فقط، لا ليس هناك نيابة في شيء من أعمال الحج إلا في رمي الجمار، وأما الباقي يؤديه الإنسان بنفسه ولا يؤديه عنه غيره. هل المعيد من أسماء الله الحسنى؟ إيش؟ المعيد. ما أعلم، يعني ما أعلم نص في هذا، لأن الله تعالى هو الذي يخلق الخلق ويعيد الخلق، لكن يعني كونه من أسماء ما أعلم يعني دليل عليه من الكتاب والسنة يدل عليه. ومعلوم أن الأسماء لا تؤخذ إلا من أدلة، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ما أعلم يعني شيء يدل على مثل هذا. يقول أحسن الله إليك، بأيهما نأخذ إذا اختلف عالمان أو أكثر في مسألة ولكل منهما دليل؟ إذا كنت يعني إذا كان يعني أحد العالمين يعني متميز على غيره، مثل الآن في هذا الزمان، إذا يعني مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الذي هو مفتي الأنام في زمانه رضي الله رحمة الله عليه، فإن الإنسان في مثل كلام الشيخ ابن باز يعني يمكن أن يكون مقدما على غيره، إذا ما دام هناك أدلة واضحة، لأنه إذا كان أدلة واضحة فالأمر واضح، وأما إذا كان فيها خفاء فيعني يطمئن إلى من يكون يعني عنده الأهلية التامة ومن عنده التمكن لأن يكون مرجعا وأن يكون يعني يصدر الناس عن رأيه.